فطلعت هدى شعراوي فرنسا منتقلة. وبعدين وهي جاية بقى بعد ما خدت الدرجة العلمية وجاية أبوها بقى علي شعراوي باشا الأعيان بقى والناس الكبراء رح يستقبلوا البنت اللي جاية من بلاد النور عاصمة النور فرنسا. قامت نازلة من الباخرة شعرها بيهفف. ماذا فعل أبوها علي شعراوي؟ ترك الرصيف وانصرف. عار عار أود وش فين بنتي كشف شعرها؟ أود وش فين علي شعراوي باشا تمام؟ بنته هدى شعراوي اللي عملت الفيلم جو الحدوته دي ولقت حولها اراضيش زي امين السعيد ومش عارف ايه الكلام. فكنت اقول لاخوات المنتخبات ايام مهنه النقاب ايام من السيد طنطاوش في الازهر للضاحك كنت اقول اعملوا زي دول، دول اعتقدوا عقيده فقاتلوا عنها فنشروها وهم مبطلون ليس معهم أثارة من علم، وهذا كله يغضب الله عز وجل بالنص والإجماع. طب انت يا منتخبة وانت عارفة ان النقاب شعار أمهات المؤمنين، ولو حتى في قولين لأهل العلم بوجوب النقاب واستحبابه فهو داخل في المشروعية في النهاية انه من دين الله، مش زي ما واحد جاهل بيقول النقاب ملوش أصل في الدين. ازاي ملوش أصل في الدين؟ ده ما قراش ورقة، ورقة ما قراش لا تنتقب المرأة المحرمة ولا غير بالقفازين، ما قراش أثر أسماء بنت أبي بكر كان الرجال اللي مروا علينا أسدلنا على وجوهنا من جلبابنا، ما قراش بني آدم ده هذا الكلام خالص. بس كما قال القائل ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم، هي أي غير كده يعني. وبعدين في النهاية ما قالوا إلى ربه تبارك وتعالى. فأنا عايز أقول أي بني آدم صاحب اعتقاد ينبغي أتمسك به لأن هو سفير لهذا الاعتقاد إلى الآخرين الذين لا يعتقدون عقيدته. يعني أنا رجل مثلا أرى وجوب اللحية، خلاص أنا سفير لمن ليس له لحية، دي منتقبة هي سفير لمن ليس منتقبة، وهكذا في كل مناحي الخير أنت تمثل دينك لا سيما إذا كان لك شعار يختلف عن الناس عن عوام الناس زي لحية مثلا زي نقاب زي حجاب تمام يختلف عن كثير من الناس يعني.